بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ هذه الليلة، ليلة الخميس الرابع من شهر ربيع الأول سنة 28 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي، المتوفى سنة 28 و700. وهذا الكتاب العقيدة الوسطية من أشهر الكتب للمؤلف ابن تيمية رحمه الله، ومن أشهر الكتب كذلك في العقيدة السلفية، فيه تقرير وتحرير بليغ لعقيدة السلف. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن كتاب العقيدة الوسطية، فجاء في الجواب: أما كتاب العقيدة الوسطية فهو كتاب جليل مشتمل على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة بالأدلة من الكتاب والسنة، فنوصيك باعتقاد ما فيه والدعوة إلى ذلك فنوصيك باعتقاد ما فيه والدعوة إلى ذلك. وهذا الكتاب سبب تأليفه، ولماذا سمي بالعقيدة الوسطية؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بعض مواضعه من كتبه، يقول في بيان السبب: أن قاضيا من قضاة بلدة واسط، واسط هذه بلدة في العراق في جنوب العراق، كان قد اختطها الحجاج بن يوسف ثقفي، وسميت بواسط لأنها متوسطة بين الكوفة والبصرة. هذه واسط تقع في جنوب العراق، كان أحد قضاتها مر على دمشق وكان حاجا أو معتمرا، مر على دمشق والتقى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشكى إليه أحوال الناس في ذلك الوقت في العراق، لأن العراق في ذلك الوقت كانت يحكمها التتار، والتتار هؤلاء هم الذين جاءوا، تعرفون أيام ما يعرف بسقوط بغداد إلى آخره، التتار هؤلاء كانوا يملكون العراق وخراسان وتلك المناطق، ثم دخلوا في الإسلام، يعني هم مسلمون ولكنهم على دخل، إسلامهم ضعيف، عندهم أخطاء كثيرة ومخالفات وجهل وبدع، وبعضهم ربما دخل في مذهب الرافضة، فتلك النواحي في تلك الفترة يغلب عليها الجهل ويغلب عليها الظلم واندراس العلم وذهاب العلماء، والله المستعان. فهذا القاضي شكى إلى ابن تيمية أحوال الناس وطلب إليه أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاعتذر ابن تيمية وقال له: إن الناس قد كتبوا عقائد معروفة مشهورة، فخذ بواحدة منها. فأبى القاضي، وهذا القاضي اسمه رضي الدين الواسطي، وهو من الشافعية، يعني انتبه، هذا ليس حنبليا، هو من الشافعية، وتعرفون أن الشافعية في ذلك الوقت يغلب عليهم التمشعر ومذهب أهل الكلام. فأبى إلا أن يكتب له ابن تيمية العقيدة. يقول رحمه الله: فكتبتها له في قعدة بعد العصر، بعد صلاة العصر كتب هذه العقيدة وأعطاها إياه، وسميت من ذلك الوقت وعرفت بالعقيدة الواسطية، نسبة إلى واسط التي منها هذا القاضي وهو السبب في كتابتها. ثم انتشرت منها نسخ كثيرة وعديدة في الشام وفي مصر وفي العراق، هذه العقيدة الواسطية والعقيدة اللي كتبها الشيخ رحمه الله كانت سببا في إثارة فتنة ومناظرات وجلسات بينه وبين علماء عصره من الأشعرية، وهذا كله مدون ومعروف. المقصود أن هذه العقيدة الواسطية بقيت كذلك عمدة لأهل الحق يستفيدون منها ويعتمدون عليها ويأخذون بها ويعتقدونها، ومع ذلك وهذا شيء غريب لم يتصد أحد لشرحها، بقيت متنا مشهورا ومعروفا ما تصدر أحد لشرحها إلا في هذا العصر فيما يظهر والله أعلم. وكانت أول الشروح لهذه العقيدة الوسطية في القرن الماضي، في القرن الرابع عشر، يعني هذا الذي طلعنا عليه، منذ أن كتبها المؤلف رحمه الله في القرن الثامن، في بداية القرن الثامن، منذ أن كتبها المؤلف في أوائل القرن الثامن، لأن مناظرات الواسطية كانت في سنة 75، إذن كانت في بداية القرن على رأس القرن، إلى القرن الرابع عشر، إلى القرن الرابع عشر ما أحد تصدى لها. من القرن الثامن من بدايته إلى القرن الرابع عشر ما تصدى أحد لشرحها، إلى أن جاء ثلاثة من العلماء من علماء القرن الرابع عشر، بعضهم توفي في هذا القرن. أول شروحها فيما يظهر لي والله أعلم هو شرح الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي المتوفى ليلة الخميس 22 من الشهر السادس سنة 76 و300 ألف، والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بن سعدي معروف ومشهور وعلم من الأعلام، واسم كتابه، اسم شرحه التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، وهو شرح جيد وفيه اختصار وفيه سهولة في العبارة، وعلى اختصاره ليس شرحا مبسوطا. ثم بعد ذلك يأتي شرح الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد من علماء الرياض المتوفى سنة، المتوفى في اليوم الرابع من الشهر الثالث سنة 48 ألف، توفي يوم الاثنين في اليوم الرابع من الشهر الثالث سنة 28 ألف، سنة 48 ألف سنة، يعني سبحان الله انظر الموافقة العجيبة. الآن كم له بالضبط ميت؟ نعم له 20 عاما، إن الآن نحن في اليوم الرابع من الشهر الثالث 28 ألف، وهو توفي في اليوم الرابع من الشهر الثالث سنة 48 ألف رحمه الله، وهو من العلماء المشهورين. الشرح الثالث من الشروح المشهورة، وهي أوائل الشروح الوسطية، لها شروح كثيرة، شروح كثيرة، لكن نذكر أوائل الشروح. الشرح الثالث فيما يظهر هو شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض الشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض المتوفى ليلة الثلاثاء 21 من الشهر 11 من ذي القعدة سنة 1416. والشيخ زيد بن فياض يعتبر تلميذا للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد، تلميذ له، وهذا يرجح أن شرح الشيخ الرشيد قبل شرح الشيخ ابن فياض. وهذه الشروح الثلاثة من أفضل الشروح، من أفضل الشروح. ثم أيضا من الشروح القديمة، والله أعلم متى كتبه هذا الشرح، ويظهر أنه شرح قديم أيضا في تلك الفترة، شرح الشيخ محمد خليل هراس. ومحمد خليل هراس من علماء الأزهر السلفيين، وكان درس في المملكة فترة. توفي الشيخ خليل هراس رحمه الله سنة 95 و300 ألف، وشرحه قديم من الشروح القديمة، وقد أثنى العلماء على شرحه، أثنى عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيره. هذه الشروح الأربعة تقريبا هي من أقدم الشروح ومن أفضل الشروح أيضا. وهناك شروح أخرى معروفة ومشهورة كشرح الشيخ عبد العزيز السلمان، شرح مبسوط موسع، شرح جيد محرر، وشرح كذلك الشيخ محمد بن صالح بن الثيمين أيضا. هو هذا الشرح أصل هذا ليس شرحا بالطريقة المعروفة، دروس فرغت ثم راجعها الشيخ، مطبوع في مجلدين تقريبا. وكذلك شرح الشيخ صالح الفوزان، وهو هذا الذي في يدي، شرح محرر أيضا وهو مدرسي وهو معتمد في المعاهد العلمية. وهناك أيضا شروح أخرى معروفة لبعض الباحثين وبعض العلماء. هذا عن العقيدة الوسطية. أما عن المؤلف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله، فهو علم من الأعلام، والمجال لا يتسع لبسط الكلام في ترجمته وسيرته وجهاده وتواريثه وتلاميذه، وكذلك مناظراته ووفاته وجنازته الحافلة المشهورة المعروفة، هذا كلام يطول. لذلك إن شاء الله تعالى إن مكن الله عز وجل وأعان نفرد له ترجمة في محاضرات خاصة عن حياة ابن تيمية رحمه الله، لأن الكلام في ذلك يطول، يحتاج إلى عدة جلسات، عدة محاضرات أو عدة دروس، والله المستعان. نبدأ في شرح العقيدة الوسطية. قال رحمه الله، قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. كلمة وأصحابه جاءت في نسخة. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه كالمقدمة للعقيدة، لأن الذي يأتي بعد ذلك كله تفصيل لهذه الجملة، هذا تمهيد للعقيدة. قال رحمه الله: الحمد لله الذي، الحمد معناه ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هكذا قال ابن تيمية المؤلف. ذكر صفات المحمود، الثناء على الله، الثناء على الله بصفات الكمال ونعوت الجلال مع حبه وتعظيمه وإجلاله، الثناء مع المحبة والتعظيم والإجلال. فإن تجرد عن ذلك، هذا الثناء إن تجرد عن الحب والتعظيم والإجلال فهو مدح، وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. الفرق بين الحمد والمدح، المادة واحدة وقريبة من حيث المعنى، في اشتراك، لكن الفرق أن المؤمن يحمد الله، يثني عليه بصفات كماله ونعوت جلاله مع ما وقر في نفسه من تعظيم الله ومن إجلاله والثناء عليه وحبه سبحانه وتعالى. أما المدح فإن المدح هو الثناء أيضا، ولكنه لا يكون مع المحبة والتعظيم والإجلال. لذلك المخلوق يمدح المخلوق، يمدح المخلوق، يمدحه ويثني عليه، وربما هذا الثناء لا يكون صحيحا ولا يكون واقعا كما يقول. قال: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. بالهدى ودين الحق، يقول العلماء الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، وهذان هما جماع رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني الضابط والجامع لرسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، العلوم النافعة، دين الحق الأعمال الصالحة، لأنه ما في انفكاك بين العلم النافع والعمل الصالح. العمل الصالح ثمر للعلم النافع، ولا يمكن للإنسان أن يعمل عملا صالحا إلا بعلم نافع. فإذا اختل العلم النافع في الإنسان صار الإنسان ما عنده علم نافع، كان ضالا كالنصارى. وإذا كان الإنسان ليس عنده عمل صالح، عمل مستقيم، كان مغضوبا عليه كاليهود. أما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم الذين جمعوا بين العلوم النافعة وبين الأعمال الصالحة، علوم نافعة طيبة، ويدخل في ذلك العقيدة الصحيحة. يعني كونك عندك علم نافع معناه العقيدة صحيحة، وهذا معنى النفع هنا، والأعمال الصالحة، ليس عندهم بدع ولا مخالفات ولا كبائر من الذنوب، أعمال صالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله على جميع الأديان الموجودة على وجه الأرض. يكون دين محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسل به هو الدين الظاهر الغالب، الظهور بمعنى الغلبة، أن يغلب جميع الأديان وأن ينسخها. يعني إما أن يكون الظهور هنا ظهورا شرعيا بالنسخ لجميع الأديان، وإما أن يكون ظهورا قدريا بالغلبة والقهر لجميع الأديان. وهكذا كان دين النبي عليه الصلاة والسلام، ظهر على جميع الأديان شرعا وقدرا، فهو الدين الغالب. والذين يحاربون دين الإسلام كالذي يريد أن يغطي ضوء الشمس بكفه، ما يستطيع، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، نور الله ما سبحان الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيدا، مطلعا وعالما بأحوال الناس، بأحوال المتبعين لك وبأحوال المناوئين عليك، المناوئين لك والمحاربين لك. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فالله سبحانه وتعالى هو الشهيد المطلع، وهو الحكم العدل الذي يحكم بين عباده يوم القيامة. وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. هذه الشهادة شهادة لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، هذا معناها. وعلى كل حال البحث في ذلك يكون في كتب أخرى. إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. الشهادة بأن محمد رسول الله تكون مقرونة دائما بالشهادة بأنه لا إله إلا الله. يقول ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة: التوحيد والنبوة متلازمان، وكل من ذكر الله عنه في كتابه أنه مشرك فهو مكذب للرسل. التوحيد والنبوة، التوحيد لا إله إلا الله، النبوة محمد رسول الله، لأن كلمة لا إله إلا الله فيها توحيد العبادة، محمد رسول الله فيها توحيد الاتباع، فهذه الشهادة فيها توحيد وهذه الشهادة فيها توحيد. توحيد الطاعة، توحيد العبادة، هذه في الأولى أشهد أن لا إله إلا الله. توحيد الاتباع في الثانية أشهد أن محمد رسول الله. وتوحيد العبادة وتوحيد الاتباع متلازمان، التوحيد والنبوة متلازمان. لذلك إذا أراد الإنسان أن يدخل في الإسلام فإنه لا يكتفي بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله، لا بد أن يأتي بالشهادة الثانية، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا بد من الشهادتين. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فلا بد من الشهادتين. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، لا، وإنما قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن لا بد منها، لا بد أن يأتي بالشهادتين. لذلك يقول الشيخ: التوحيد والنبوة متلازمان، وكل من ذكر الله عنه في كتابه أنه مشرك فهو مكذب للرسل، ومن أخبر عنه أنه مكذب للرسل فإنه مشرك. ولا تتم الشهادة لله بالإلهية إلا بالشهادة لعبده بالرسالة. الشهادة لله عز وجل بالإلهية الحقة لا تتم إلا بالشهادة لعبده بالرسالة. الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله. إذن الشهادة الأولى وحدها ما تكفي، لا بد من الثانية، لأن بعض اليهود، بعض النصارى، بعض المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام ربما قالوا لا إله إلا الله. ولذلك لو أن الإنسان عبد الله ووحد الله بدون الإيمان برسول الله ما تنفعه عبادته ولا توحيده، مشرك كافر. لا بد أن يؤمن بأن محمد رسول الله، وإلا فإنه من الكفار. حتى ولو قال أنا أعبد الله لا أعبد غيره، وأصلي كما يصلي المسلمون، وأصوم رمضان، وأحج، وأفعل ما يفعل المسلمون، ولكنه في الوقت نفسه لا يقر ولا يعترف بأن محمد رسول الله، هل هذه العبادات تنفعه؟ الجواب لا، ما تنفعه، مع أنه وحد، ما عبد إلا الله، ولكن توحيده هذا ما ينفعه. لا بد أن يؤمن بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله. لذلك الشيخ هنا يقول: الشهادة لله بالإلهية لا تتم إلا بالشهادة لعبده بالرسالة. ويقول أيضا رحمه الله في كتاب الاستقامة أيضا: يقول أهل السنة في كل مقام أصح نقلا وعقلا من غيره. أهل السنة المتبعون للسنة، متبعون للنبي عليه الصلاة والسلام، ما يأخذون الدين إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله على طريقة الصحابة والتابعين، هؤلاء هم أهل السنة. أهل السنة في كل مقام أصح نقلا وعقلا من غيرهم، لأن ذلك من تمام ظهور ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ظهوره بالحجة وظهوره بالقدرة. هنا أشار الشيخ إلى نوعين، إلى نوعي الظهور، الظهور بالحجة والعلم والبرهان والدليل، والظهور بالسيف بالقدرة والقوة. وهذه الأمة ما تخلو من ظهور، فإذا غاب عنها الظهور بالقوة والقدرة والسيف فإنها تبقى ظاهرة بالحجة والبرهان، وهذا هو الظهور. وكذلك الطائفة المنصورة التي وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها ظاهرة، فهي ظاهرة إما بالقوة والقدرة والسيف. وكلمة السيف هنا طبعا تعرفون الآن ما في سيوف في الحروب، لكن كلمة السيف هذه كناية عن القدرة القتالية العسكرية، هذا معنى الظهور بالسيف. فالمقصود يعني إما أن يكون الظهور بالقوة والقدرة القتالية، وإما أن يكون الظهور بالعلم والحجة والبرهان، بالعلم والحجة والبرهان. ولذلك أهل السنة أهل الأثر ما يقف لهم أحد. هل يستطيع رافضي أن يقف أمامهم وأن يقنع الناس بما يأتي به من خرافات وأباطيل؟ هل يستطيع صوفي خرافي أن يقف أمام أهل السنة وأن يغلبهم بالحجة؟ أبدا ما يستطيع. لو أن موحد واحد كما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول موحد واحد من عوام الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، يعني من علماء القبوريين، ما عندهم. لذلك الغلبة والقوة والحجة والبرهان دائما لأهل السنة، لأهل الأثر، أهل الحق، متبع السلف جعلنا الله منهم. ثم قال رحمه الله: أما بعد. كلمة أما بعد، أما يقولون حرف شرط غير جازم يدل على التفصيل، وبعد ظرف مبني على الضم في محل نصب. بعد، أما بعد ظرف مبني على الضم. طب لماذا؟ لأنه قطع عن الإضافة وحذف المضاف إليه ونوي معناه. ما معنى ذلك؟ هذا يدخلنا في النحو ونحن في العقيدة، لكن شرح هذا يأتي إن شاء الله في كتاب قطر الندى. في شرح قطر الندى بسط ابن هشام هذه المسألة، الظروف هذه المبنية، متى تكون مبنية متى تكون معربة إلى آخره. المقصود أن بعد ظرف مبني على الضم في محل نصب لأنه قطع عن الإضافة. طيب، والفاء فهذا، أما بعد فهذا، الفاء هذه، الفاء هذه رابطة لجملة جواب الشرط، لأن أما تفيد الشرط، أما تفيد الشرط، وجواب الشرط إذا كان غير جازم يحتاج رابط، أو إذا كان طبعا في شروط في النحو يذكرونها متى يكون جواب الشرط تدخله الفاء هذه، منها أن تكون الجملة، جملة الجواب، جملة اسمية. هذا اعتقاد، جملة اسمية، هذا مبتدأ واعتقاد خبر. فإذا كانت جملة جواب الشرط جملة اسمية لابد أن تأتي الفاء الرابطة هذه تربط الجواب بالشرط. طيب، والفاء رابطة لجملة جواب الشرط، وهي عبارة كلمة أما بعد، عبارة يفصل بها بين الكلامين عند الانتقال من كلام إلى كلام غيره، عند التحول من أسلوب إلى أسلوب. أما بعد، ومعناها مهما يكن من شيء فهو كذا وكذا. هذه أما بعد. بعض الناس يخطئ هنا في أما بعد هذا، ماذا يقول؟ يقول ثم أما بعد. هذا غلط من حيث اللغة، من حيث المعنى. ثم أما بعد، أولا أن كلمة ثم أما بعد هذه تعتبر في اللغة بدعة في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي كلام البلغاء من العرب ما يأتون بكلمة ثم قبل أما بعد، تعتبر هذه بدعة في اللغة. أولا نحن نتكلم في العقيدة، نستعمل مصطلحات أهل العقيدة. ثانيا أنها غلط من معنى، لأن أما بعد ماذا تفيد؟ الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، من كلام إلى كلام. وثم ماذا تفيد؟ العطف، أليس كذلك؟ ثم حرف عطف، فهل يلتقي العطف مع الانتقال؟ هذا الغلط في اللغة، هنا الغلط فيها، أن ثم تفيد العطف، أنك تعطف كلام على كلام، تعطف جملة على جملة. أما بعد إيش تفيد؟ الانتقال تماما من أسلوب إلى أسلوب، فما يلتقيان، العطف والانتقال ما يلتقيان. لذلك كلمة ثم ما تأتي أبدا مع أما بعد، فهي غلط. المقصود أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. كلمة اعتقاد هنا العقيدة. طيب ما معنى العقيدة؟ السلف يقولون في تعريف الدين، يقولون الدين قول وعمل، الإيمان قول وعمل. هذا تفسير مشهور يأتي شرحه وإيضاحه والتفصيل فيه والكلام إن شاء الله في الوسطية نفسها، لكن في المباحث الأخيرة. ثم إن المتأخرين من أهل العلم من أتباع السلف فصلوا فقالوا في تعريف الإيمان والدين، قالوا الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. قالوا هذا هو الدين، هذا هو الإيمان الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، اعتقاد في القلب، نطق باللسان، عمل بالجوارح والأركان، ولا يمكن لأحد أن يتم دينه إلا بهذا، أن يعتقد في قلبه، أن ينطق بلسانه، أن يعمل بجوارحه. يعتقد في قلبه بالعقيدة الإسلامية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ينطق بذلك، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يعمل بمقتضى ذلك فيصلي ويصوم ويحج ويزكي ويتصدق ويجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفعل الخيرات. هذا هو الدين الجزء الأول منه. إذن كما تلاحظون، اعتقاد في القلب، نطق باللسان، عمل بالأركان. الجزء الأول من هذا التعريف هو العقيدة، الجزء الأول اعتقاد القلب. اعتقاد القلب هذا الجزء الأول من تعريف الإيمان والدين هو العقيدة، البحث في هذا الجزء. وكما تلاحظون أن هذا الجزء هو أهم جزء في الدين، لأن الدين كله مبني عليه، الكلام والأعمال، الأفعال، الخيرات والبر والطاعات والصالحات كلها مبنية على المعتقد. لذلك إذا صلح المعتقد، إذا صلح ما في القلب صلحت الأعمال وقبلت. إذا فسد القلب، وأعظم فساد في القلب فساد العقيدة، ما تقبل الأعمال. لذلك الإنسان لو كان في قلبه شرك أعماله حابطة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نعوذ بالله. لماذا؟ لأن هذا العمل لم يكن مبنيا على اعتقاد صحيح. ويقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن العمل ما ينفع بدون اعتقاد صحيح. ويقول أيضا ربنا سبحانه وتعالى عن أنبيائه ورسله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن العمل بدون اعتقاد صحيح في القلب ما ينفع، حابط. إذن هذا أهم شيء، تصحيح العقيدة، تصحيح ما في القلب أولا. لذلك درس العقيدة وبحث العقيدة أهم بحث في الدين وأهم قضية في العلم، ومع ذلك نرى كثيرا من الناس يهملون ذلك، يشتغلون بدراسة الفقه ودراسة النحو ودراسة المصطلح ودراسة الحديث، والعقيدة التي ينبني عليها كل شيء يهملونها، ما يدرسونها. بل بعضهم إذا درس العقيدة يدرس العقيدة الخلفية، العقيدة التي ليست لعقيدة السلف، عقيدة المتكلمين. وبعضهم ربما لا يرفع رأسا أصلا للعقيدة، ويرى أنها تفرق المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا تصور من أبطل ما يتصوره الإنسان. العقيدة السلفية، العقيدة الإسلامية الصحيحة التي هي الشرط الأول في اجتماع المسلمين وتعاون المسلمين، يرى هذا المنكوس أنها تفرق المسلمين، سبحان الله العظيم. فالمقصود أن العقيدة هذه هي أهم شيء وأعظم شيء، ينبغي للإنسان أن يبدأ بها، هي أول شيء في الإيمان. ما هو الإيمان؟ ما هو الدين؟ اعتقاد القلب، نطق اللسان، عمل الجوارح. إذن أول قضية وأول جزء وأول مسألة العقيدة، العقيدة أولا تصحح. وأنت إذا نظرت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي سيرته حياته تنقسم إلى قسمين رئيسيين معروف: العهد المكي والعهد المدني. حتى القرآن لو تأملت في كتاب الله تجد أن القرآن آيات مكية آيات مدنية. النبي بقي في مكة 13 سنة، بقي في المدينة 10 سنوات، هذه حياته عليه الصلاة والسلام، وهي 23 سنة. يقول أهل العلم، أهل العلم الذين عندهم اتباع وسنة وأثر وفهم وعقل عن الله وعن رسوله، يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقي في مكة 13 سنة وكتاب الله ينزل عليه، والاهتمام الأعظم والتركيز الأهم على ماذا؟ على قضية العقيدة، الاعتقاد. يعني 13 سنة في مكة، انتبه، تأمل في كتاب الله وتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، التركيز الأعظم، العناية البالغة على العقيدة، على تصحيح ما في القلوب. ثم في المدينة كانت عناية بالغة وأهم بمسألة ماذا؟ الأحكام. ولكن ظل النبي عليه الصلاة والسلام يعنى عناية تامة بالعقيدة حتى في المدينة، بل إنه عليه الصلاة والسلام في السياق وهو ينتقل من الدنيا إلى الآخرة، في آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام وهو يعلم الناس العقيدة الصحيحة، ويقول لهم وهو في سياقه عليه الصلاة والسلام ينتقل إلى الله الرفيق الأعلى، يقول لهم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. فالنبي إلى آخر لحظة في حياته وهو يعلم ويدرس المعتقد الصحيح، لأن العقيدة هي البداية والعقيدة هي النهاية. فالإنسان يدخل في الإسلام بالعقيدة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكذلك يموت وينتقل إلى الله بالعقيدة: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالعقيدة أولا والعقيدة آخرا. فالمقصود يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في مكة 13 سنة، العناية البالغة والعظمى بالاعتقاد، حتى أن الله عز وجل حرم القتال والجهاد: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كفوا أيديكم، ما في قتال، ما في جهاد. لماذا؟ اعتنوا بالتربية، تربية الإنسان على المعتقد الصحيح، على العمل الصالح. وهكذا العقيدة أولا، بعدما ترسخ العقيدة في القلوب تصحح العقائد، وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهذا الذي يدعو إليه المسلمين اليوم. المسلمون اليوم يريدون النصر، يريدون العزة، يريدون التمكين، يريدون الغلبة لأعدائهم. أن ذلك وعقائدهم أو عقائد كثير منهم فاسدة، أن ذلك وأخلاق كثير منهم فاسدة، أن ذلك وكثير منهم قد ابتعد عن الدين وابتعد عن المعتقد الصحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف ينتصرون؟ لا بد أن يرجعوا إلى دينهم، وأن يصححوا عقائدهم، وأن يصححوا عباداتهم، وأن يعنوا بالعلم النافع، وأن يصلحوا من أخلاقهم. بعد ذلك ينصرهم الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. غير ما في نفسك، اعتقد الاعتقاد الصحيح، دل لله سبحانه وتعالى، تمسك بدينك، ارجع إلى دينك، تأتيك العزة ويأتيك التمكين. كما قال عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ومع الأسف الشديد أن الجماعات الإسلامية اليوم التي استقطبت كثيرا من شباب المسلمين، كثير من الشباب ذهبوا معه، بدل أن يعيدوا الشباب إلى الإسلام، وبدل أن يدعو الناس إلى الرجوع إلى الأمر العتيق وإلى العقيدة الصحيحة، إذا بهم يتركون ذلك وينخرطون في طوائق اليهود والنصارى، ديمقراطية وانتخابات وبرلمانات وأشياء مهزلة، ثم يريدون أن ينصروا الإسلام بهذا. أتنصر الإسلام بالديمقراطية؟ تريد أن تنصر الإسلام بصناديق الاقتراع والانتخابات؟ تريد أن تنصر الإسلام بالدخول في البرلمان؟ أن ذلك. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ما أعزنا الله بالديمقراطية. ولكن قوم ما يفهمون، وهم لهم الآن 70 سنة 80 سنة وهم في هذا الطريق. هل حققوا شيئا؟ هل نصروا الإسلام؟ هل أقاموا الدولة المسلمة؟ لم يفعلوا شيئا، ولم يفعلوا شيئا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الرجوع أولا إلى الدين الصحيح، وأول ذلك وأهم ذلك ما هو العقيدة، هي أول شيء. فالشيخ رحمه الله يقول: هذا اعتقاد الفرقة الناجية. طيب، العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد، وهو الربط والتوثيق، كعقد الحبل، وهو يستعمل في الأمور الحسية. عقدت كذا، ثم استعمل في الأمور المعنوية، الأمور المعنوية، فأصبح يطلق تطلق كلمة عقد على عقد النكاح وعلى عقد البيع وغير ذلك من العقود، لأن فيها معنى الربط والتوثيق. هذا العقيدة في اللغة. أما في الاصطلاح، فالعقيدة عند العلماء هي التصميم الجازم الذي لا يتطرق إليه شك ولا ارتياب في المطالب الإلهية والنبوات والمغيبات. هذا العقيدة، التصميم الجازم، يعني في القلب، الذي لا يتطرق إليه شك في المطالب الإلهية وفي النبوات وفي المغيبات عموما. المغيبات كالإيمان بالملائكة، كالإيمان باليوم الآخر، ومن ذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الإيمان بالبعث، الإيمان بالصراط، بالميزان، بالحوض، إلى آخره، أمور غيبية نحن نؤمن بها ونعتقدها اعتقادا جازما. وهذا هو أعظم شيء في الدين، الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب داخل في العقيدة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أثنى على عباده أثنى عليهم أولا بهذا، كما في سورة البقرة. فالله عز وجل في سورة البقرة قسم الناس إلى أقسام 3: المؤمنون، الكافرون، المنافقون، في مطلع سورة البقرة. فقال ربنا سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هؤلاء هم أهل الإيمان والحق، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يؤمنون بالغيب هي العقيدة، يقيمون الصلاة هذا العمل. إذن بدأ بماذا؟ بالعقيدة. الذين يؤمنون بالغيب عندهم اعتقاد صحيح، اعتقاد سليم، ويقيمون الصلاة إلى آخره. فالمقصود أن الإيمان بالغيب هو العقيدة، وأثنى الله به على عباده المؤمنين. فالبحث الذي يأتي إن شاء الله في هذه الرسالة، البحوث والمسائل كلها داخلة في هذا، في المعتقد. فأنا أنصح المسلم وأنصح طالب العلم أن يولي اهتماما عظيما بالغا بهذه المسألة، أن لا يدرسها دراسة عابرة، لا يا أخي، هذه أعظم قضية في الدنيا، والله أعظم قضية عندك في حياتك المعتقد، العقيدة الصحيحة، هذه أعظم قضية، هذه قضية أنت خلقت لها، الله سبحانه وتعالى خلقك من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقك الله إلا لهذه القضية، فكيف تهمل أو تدرس هكذا دراسة عابرة؟ لا، لا بد أن يكون لها الاهتمام الأعظم. وهذا الكتاب من أفود وأعظم الكتب التي قررت وبيّنت هذه العقيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به النفع العميم. نكتفي بهذا المقدار، نتابع إن شاء الله في الدرس القادم باقي ما ذكر الشيخ رحمه الله. لقاؤنا إن شاء الله بعد صلاة العشاء في درس الباعث الحثيث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.